السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى درس جديد من دروس حتى يغيروا، ودرس النهاردة يعتبر أول درجة لنا على الطريق اللي بيوصل دايما لربنا تبارك وتعالى، ودي تعتبر أول منزلة ابن القيم رحمه الله ذكرها في كتابه الماتع مدارج السالكين. المنزلة دي باختصار هي اسمها منزلة البصيرة، إنك لما ترى ترى بقلبك لا بعينك، لما تسمع تسمع بقلبك لا بأذنك. منزلة البصيرة هي منزلة خاصة جدا، واللي بالفعل بيحط رجليه على هذه المنزلة وبيخطو هذه الخطوة بإذن الله يعني نضمن له التوفيق والنجاح والفلاح في الدنيا والآخرة. فياريت نركز أول النهاردة في درس اليوم، درس مهم قوي ويعتبر أول خطوة لينا على طريقنا ربنا سبحانه وتعالى، سواء كان إنسان مننا بدأ التزام جديد، أو كان إنسان ملتزم وانتكس وبدأ يرجع، أو إنسان ملتزم ولكن أصابه الفطور. كما كان ابن القيم رحمه الله بيقول في المنزلة دي: هي قومة لله من سنة الغفلة. إنسان كان غافل بعيد جدا عن ربنا سبحانه وتعالى، إنسان أصلا عايش في دائرة المعصية غافل عن طاعة الله بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، فهيخرج من دائرة الغفلة إلى دائرة نور البصيرة، أو النهوض من ورطة الفترة. واحد كان ملتزم وقريب من ربنا ولكن أصابه الفطور، فهو يبدأ يتحرك من دائرة الفطور لدائرة الطاعة، ويبدأ يحط رجليه من جديد على أرض الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. وقال: وهي أول ما يستنير به قلب العبد فيرى نور الحياة. منزلة البصيرة موجهة للجميع، موجهة لي كإنسان بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، بتقول لي دي أول الطريق ودي أول خطوة، وموجهة لي كملتزم أصابك فطور. هذه المنزلة هي اللي هتبدأ تقول لك خد بالك إن دي أول مرتبة من مراتب الطريق اللي هتسلكه لله سبحانه وتعالى، وهي أول ما يستنير به قلب العبد حتى يرى الحياة الحقيقية، حياة القرب من الله سبحانه وتعالى. منزلة البصيرة إنك تشوف بقلبك. مشكلتنا أحبابي إن أنا دايما بشوف بعيني أو بسمع بوداني ولكن لا أسمع أبدا بقلبي. أحبابي، وهي دي أزمة كتير من الناس، أزمة كتير من الناس إنه دايما بيشوف بعينيه. يا جماعة، المشكلة مش إن الإنسان يكون أعمى بيشوفش، ده ممكن الإنسان لو أعمى البصر يكون يوم القيامة بفضل الله في أعلى عليين. قال الله تبارك وتعالى: ليس على الأعمى حرج. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه، يعني بعينيه، يعني ربنا أفقد إنسان بصره، إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر فليس له جزاء عندي إلا الجنة. يبقى مش المشكلة أبدا إن أنا أكون أعمى، ده ممكن العمى ده يكون هو الطريق أصلا اللي يوصلني ربنا سبحانه وتعالى، ولكن الأخطر إنك تبتلى والعياذ بالله في أول درجة من الدرجات أو من منازل السير إلى الله اللي هي منزلة البصيرة، إنك تكون أعمى القلب، إنك تكون ما بتشوفش بقلبك. وهو ده أخطر، ده دب في كل الأمم اللي كانوا قبلنا، أمم ما كانتش بتشوف، أمم كان عندها عمى، أمم ما كانتش بتسمع. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم، هو بيسمع يعني، ما هو بيسمع، وممكن يكون قاعد في الدرس بيسمع وقاعد في الخطبة بيسمع، ولكن هو ما بيسمعش، لأن السمع عندنا نوعين. السمع الأول هو سمع الجارحة، إنك تسمع بودانك، ولكن السمع الآخر اللي ما بيتطبقش هو سمع التلبية والتنفيذ، سمع الجواب، سمع تنفيذ للأمر. وربنا سبحانه وتعالى وضح لنا إن أكتر ده دايما بيوصل الناس والعياذ بالله لجهنم يوم القيامة المرض ده، إنه عنده عمى في قلبه ما بيشوفش. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. إيه مشكلتهم؟ مشكلتهم كانت لهم أعين، لهم أذان، ولهم قلوب، بس قلوب عمية. مشكلتهم إنه ما كانش بيشوف بقلبه، قال الله تبارك وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. مشكلتهم ايه؟ لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم اعين لا يبصرون بها، ولهم اذان لا يسمعون بها. بس يا رب الناس دي في الدنيا كانت لها سمع، ولها سمع ولها بصر ولها قلوب، ولكن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك الناس دي كانت قلوبها اصلا عمية مش شايفة. علشان كده يوم القيامة لما يقفوا بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، الكل هيعترف بالمرض ده، الكل هيعترف بالمشكلة دي في وقت ما ينفعش فيه الاعتراف اصلا. قال الله سبحانه وتعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وتأتي بقى هنا الإجابة، وتأتي هنا الإجابة بقى عن المرض اللي أصابهم في الدنيا، وقالوا لو كنا أو ما كنا في أصحاب السعير. هو ده المرض اللي أصاب كتير من الناس، مرض البصيرة، ما عندهوش بصيرة، أعمى القلب مش شايف. ربنا سبحانه وتعالى في سورة الحج بيقول: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار. هو ده بقى موطن الداء، وأوضح دليل على الداء ده الآية دي. قال الله: فإنها لا تعمى الأبصار. مش المشكلة مشكلة إنه أعمى ما بيشوفش، ولكنها تعمى القلوب التي في الصدور. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الناس دي كان أصابها عمى، وهم كانوا في الدنيا عارفين إن هم مصابين بهذا المرض، ومع ذلك ما فيش حد في يوم من الأيام فكر إنه يعالج نفسه من المرض ده. المرض ده يا شباب هو دايما اللي بيوقع ناس كثير جدا، إنه مش عايز يسمع، ولو سمع مش عايز يستجيب، وإنه بيشوف ومش عايز يشوف، ولو شاف مش عايز يستجيب. ليه؟ الحق قدامك واضح، الحق قدامك واضح، كما قال ربنا تبارك وتعالى في شأن كفار قريش، وهما بيقولوا له: بص احنا لا عايزين نسمع ولا عايزين نشوف ولا عايزين قلوبنا تتحرك بكلامك اصلا. قال الله تبارك وتعالى في شأنهم: وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون اليه وفي آذاننا وقف ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. يا ربي يا ربي، أكن في إنسان بيختار المرض ده؟ والله أحبابي أقسم بالله أي مرض في الدنيا يهون. والله لو واحد عنده سرطان وقطع جسمه حتت، قطع جسمه حتت، أمر هين. عارف ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، قال الله عز وجل: أنا قيدت عبدي، أي بالمرض، فإن أعافيه، لو عافيته فإن أعافيه أجعله يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، وإن أقبضه ولو مات أدخله الجنة. فأي مرض في الدنيا أيا كان ده داخل للإنسان، والمرض ده أحبابي دايما بيكون هو السبيل للجنة إن شاء الله. أصبت بمرض أيا كان أيا كان، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: وصى بالمؤمن كفارة، هتتعب شوية كفارة ليك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: ليودن أهل العافية يوم القيامة لو أن جلودهم قرضت بالمقاريض لما يرون من ثواب الله لأهل البلاء. يبقى أي مرض هيصيبك في جسدك ده سبيل إنك تخش بالجنة، إلا المرض ده، إلا المرض ده المرض الوحيد إلا لو ربنا ابتلى به إنسان، هو ده الطريق لجهنم، إن يكون أعمى القلب. فياريت نركز في النقطتين دول، لان هما دول اصل الباب. ان مش المشكله ان انا اكون اعمى بعينيا، ده العمى ده هيوديني فين يا عبد الله؟ ده هيوديني الجنه لو صبرت. ولكن الخطير عمى القلب، عمى القلب، فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب. الجانب الثاني، ان اي مرض في الدنيا ايا كان هذا المرض، ربنا سبحانه وتعالى بالمرض ده بيغفر لك كل حاجة، وبالمرض ده يدخلك الجنة. بس إلا المرض ده، إنك تكون أعمى ولكن أعمى البصر، ما ينفعش. خطر جدا إنك تبتلى بالمرض ده، لأن المرض ده إذا قلنا مرض الدنيا في الجسد يدخلك الجنة، المرض ده والعياذ بالله ملهوش طريق إلا النار، ملهوش طريق إلا النار. تاخد بالك، اي مرض في الدنيا بيقربك من ربنا. اي مرض في الدنيا ايا كان المرض ده. وكل ما المرض بيزيد عليك انت بتحس انك بتقرب لربنا اكتر. تحس ان قلبك انكسر اكتر. بتحس ان قلبك بيعتمد على ربنا اكتر. بتحس مع كل لحظة بتعدي عليك انك بتقول يا رب انا مليش غيرك. ده حال دايما اي انسان مريض. علشان كده شوف اي شاب ابتعد عن الطريق لما ربنا بيبتليه بمرض لو رحت قلت له اتوب لربنا يقول لك اتوب ازاي. بخلاف لو انت قابلته في النادي وقلت له توب لربنا يقول لك مش عايز اتوب. المرض دايما بتاع الجسد بيكسرك. بيخليك دايما معتمد على ربنا. بيخلي قلبك دايما مرتبط بيه. اكتر حاجة بتبقى عندك في حياتك شغلك علاقتك مع ربنا دلوقتي ايه؟ ده في المرض. ولكن المرض ده ما بيقربش. المرض ده بيبعد. شوف قارن مرض الدنيا بيقربك قوي. والله يا جماعة انزلوا اي مستشفى وشوف حال كتير من المرضى تلاقيه منكسر جدا قريب من ربنا جدا عايز يكون قل له على اي حاجة هيعملها. فاكرين اخوك احمد اللي كان اصيب بمرض في المستشفى عن طريق حادث لما الشباب راحوا ذكروه بالله سبحان الله تذكر ورجع وتاب واستغفر ومات وهو عمال يردد لا اله الا الله لان المرض كسره قربه من ربنا قوي. بس الخطر بقى ان المرض التاني ده مرض عمل قلب ده بيبعد اكتر عن ربنا. علشان صاحبه كده عشان كده كان صاحبه التاني اللي معاه في نفس العربية وعملوا حادثة مع بعض بعدها باسبوعين مات. مات بايه؟ مات بجرعة مخدرات زيادة. هي دي المشكلة. هي دي المشكلة. مرض القلب دايما بيبعد عن ربنا. ما بيقربش. ابدا. بيبعدك. مرض الجسد بيرفع من درجتك في الجنة. بيرفع من درجتك في الجنة. بتبقى حبيب ربنا. والله بتبقى حبيب ربنا. ربنا بيحبك. علشان كده بيرفع لك درجتك. ممكن يشدد عليك في البلاء اكتر علشان يقربك منه اكتر. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول وان العبد لتكون له المنزلة عند الله لا يبلغها بعمله. انا واحد على قدي اطلع على درس هنا اطلع خطبة هنا اروح اصلي لي درسين اصلي لي ركعتين هنا ارجع مش عارف اعمل ايه هنا. عملي ده ما يوصلنيش للدرجة دي اللي ربنا سبحانه وتعالى يحب ان اكون انا فيها. عامل عمري ما وصلني. فتلاقي ربنا بعت لك بلاء كده ليه؟ علشان يرفعك. يبعت لك المرض ده علشان يرفعك. ولكن على النقيض الجانب الثاني المرض ده بيبعدك قوي. بيبعدك قوي عن ربنا. ومع ذلك امر الناس عجيب بعد كل المفارقات دي من مرض الجسد ومن مرض القلب او عمل القلب تجد ان الناس لو اي واحد منهم اصيب بمرض يروح على الدكتور فلان والدكتور علان ويكلم اخونا عم اخونا ما تعرفش دكتور في الحته الفلانيه يقول اعرف دكتور في الفلاني. طب تعرف انا عايز اخش الجهاز الهضمي ما عندكش وصل دخلني الجهاز الهضمي. طب مش عارف ايه تلاقيك عمال تتحرك يمين وشمال وتجري يمين وشمال. وتلاقي لو الراجل ده مثلا ابنه هو المصاب بالمرض تلاقي الراجل ده عمال يلف على طوب الارض والله يسال ده معلش والله ابني مريض وعايز عمليه وده يسال ده ويسال ده ويسال ده كل ده علشان يوصل حاجه واحده بس ان يجمع لابنه ثمن العمليه. انما المرض التاني احنا مهملينه جدا. احنا مهملينه جدا ليه دايما ما بنهتمش دايما بمساله عمى بصيره انك اعمى مش شايف ليه مش مهتم بيها؟ قارن بالمفارقات دي واحكم انت. انت يا ترى من الناس اللي ربنا ادالها بصيره ولا ايه؟ علشان كده بقول لازم نحط رجلينا على الطريق من البداية. واقول لك الطريق ده اول خطوة فيه انك تشوف بقلبك ما تشوفش باي شيء اخر. لما تسمع تسمع بقلبك بس. اسمع. اسمع بقلبك. ما تكونش زي اللي ربنا قال فيهم قالوا سمعنا وهو ما بيسمعش اصلا. انا عايزك تسمع بقلبك. اذا شفت حاجة تشوفها بقلبك. اذا شفت اي منظر هو دي المشكله دايما. هي دي المشكله دايما. ان اتنين قاعدين في المسجد مع بعض جنب بعض بيصلوا جنب بعض في اي صلاه ممكن تلاقي واحد منهم عمال في الصلاه مش قادر يمسك نفسه من البكاء والتاني مش هنا خالص. عارفين الفرق؟ الفرق ان ده بيسمح بقلبه فجسمه كله خلاص، الجسم كله بسماع القلب عمل بيسعي دموع. عشان كده ربنا قال ان في ذلك لذكرى لمن كان له، ها؟ وبعد كده يجي بالسمع بقى، او القى السمع وهو شهيد، ان الاثنين جنب بعض بس الفارق ان ده بيسمع بقلبه وده مش خالص. ان واحد صاحبنا في سننا مات واحنا الاثنين في جنازته، ده مش قادر يمشي على رجليه اصلا، والتاني مش هنا خالص، مش هنا خالص. والله من اعجب الحاجات اللي شفتها حياتي يوم ما الشاب اللي اسمه احمد ده مات، كنا ماشيين في جنازته، والله شباب ورا عربيه اسعاف مش قادرين يمشوا اصلا من شده الصدمه، كل عمال يعيط، والله بعدهم مباشره عربيه للثلاثة أربعة من اصحابه قاعدين في قلب العربيه مولعين سجاير ومشغلين اغاني، ماشيين في الجنازه، والله ماشيين في الجنازه، ماشيين مع بعض، ده كده وده كده. عارفين الفرق في ايه؟ اصل ده شايف جثه متشاله بس مش شايف بعينيه، شايف بقلبه، شايف بقلبه، قلبه عمال بيقوله تخيل انت هنا، تخيل انت اللي متشال، قلبه عمال يقوله تخيل هو لما يتحط في قبره دلوقتي ايه اللي هيحصل له، قلبه عمال يقوله تخيل هو لما يتسأل هيجاوب ولا لا، قلبه يقوله هو يا ترى القبر ده هيبقى روضه من رياض الجنه ولا حفره من حفر النار. ده شايف بقلبه، انما ده شايف بعينيه، شايف بعينيه جثه متشاله وتنتهي المساله على كده. ام من امهات ده، عشان اقول لك ده الفارق بقى، ده الفارق بين اللي ربنا يديله نور البصيره في طريقه والانسان اللي والعياذ بالله يبتلى بعمل قلب مش شايف اصلا. ام اتصلت عليا وقالت لي عشان خاطري ابني ضايع ومنحرف والحكايه والروايه وخده معاك في يوم وفي اي مشوار انت رايحه. بعدها مباشره اتصل عليه احد الشباب من شارع النخله وقال لي جد بيحتضر، بالله عليك تعالى بسرعه. فقلت كويس مشوارين مع بعض، ده واحد بيحتضر، واظن ان اقوى حاجه هتهز قلب الشاب ده ان يشوف واحد بيحتضر. خدته معايا، كان راجل كبير في السن وكان الراجل ده عنده مشكله، وكان كان يوم بصراحه يوم شديد عصيب يعني، عشان تطلع منه لا اله الا الله من الراجل ده كان امر في غايه المشقه. انت شايف قدامك واحد بيحال بينه وبين كلمه التوحيد وبيموت، بيحال بينه وبين كلمه التوحيد وبيموت، مش عارف يقولها اصلا. ده يعني واحد زي ده قلبه ينخلع، والراجل مات وغسلناه وخليت الشاب واقف وغسلناه وكفناه ودخلت الشاب معايا القبر واحنا بندفن الراجل. وبعد اليوم ده كله بقول له ها انت استفدت ايه النهارده؟ قال لي من ايه؟ قلت له من اللي حصل ده، انا ما استفدتش حاجه، واحد كان تعبان وكبير في السن ومات خلصت. هو ده بقى ربنا يعافيكوا، الانسان ما بيشوفش بس مش بعينيه، لانه بعينيه يعني شافت كل حاجه، يعني شافت احتضار، يعني شافت موت، شافت غسل، شافت كفن، شافت قبر، شافت واحد في لحظة خرج من الدنيا ودخل القبر. هي دي الأزمة، والله هي دي الأزمة. وأنا لا أعلم عقوبة على وجه الأرض أشد من إن ربنا يضربك بالعقوبة دي، إنك ما تشوفش، إنك تكون أعمى، والأكثر منها إنك تكون أعمى عن عماك، يعني انك تكون اعمى على عماك اصلا، يعني انت اعمى وشايف نفسك شايف كل حاجه وانت اعمى، وانت اعمى. هي دي المشكله. ايه المشكله؟ واحد كان مريض وكبير في السن ومات واتغسل واتكفن وترمى في القبر وخلاص انتهى المساله كده. علشان كده بنقول اول طريق لازم تسمع بقى، لما تسمع تسمع بقلبك، معلش لما تشوف يا اخي خلي قلبك هو اللي يشوف، ساعتها والله هيكون الفتح، والله هيكون الفتح، بس المقلوبنا هي اللي تتحرك وتبدأ تشوف وتسمع. علشان كده ربنا قال للشخصية دي اللي ما بتشوفش أصلا، ربنا سبحانه وتعالى بيقول، وده نفس العتاب اللي ربنا عاتب بيه قريش زمان، الناس دي كان عندها عمى ومش ممكن. قال الله سبحانه وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم. يا جماعة عاد قوم عاد تحت في جنوب المملكة السعودية، ثمود فوق، يعني ثمود فوق في رحلة الشام شايفين ديار ثمود، في رحلة اليمن شايفين ديار عاد. ربنا بيقول وقد تبين لكم من مساكنهم، يا جماعة شوفوا الناس اللي قبلكم اهو مصيرهم ده، شوفوا يا جماعة، يعني يا جماعة دول ناس كانوا عايشين معاكم، ممكن يكون الأغرى الراجل اللي في قوم عاد واحد جد من أجدادك، شوف بقى واعقل بعينيك، لا اعقل بقلبك. علشان كده ربنا بيقول لهم بعدها بعد كده في الآيات أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يفقهون بها، ما يبص يشوف حال الناس اللي كانت قبله ايه، يشوف الناس اللي مشت على طريق المعصية كان حالها ايه، يشوف الناس اللي مشت على الطاعة كان حالها ايه، يشوف بقى مرة واحدة ولو بقلبه، والله التفاتة واحدة هتغير حياتنا، بس شوف بقلبك، شوف بقلبك. ان هو ده الفارق، بس هو ده الفارق اللي انا عايز اوصله النهاردة احبابي. اول خطوة لطريقنا لربنا انك تشوف بقلبك ما تشوفش بعينيك، انك تسمع بقلبك ما تسمعش بودانك، انك لما تسمع آية تحس ان الآية دي لك انت مش لحد تاني، هي لي انا بس. انك لما تسمع الكلام النهاردة تقول لي الكلام ده جاي لي انا، انا صحيح كنت فين عن الكلام ده. هو ده، بصوا، ما ساد من ساد من العلماء والاكابر الا بالمعنى ده، انه كان بيشوف بقلبه ويسمع بودانه. واحد واقع في كرب في مصيبة، يعني نزلت عليه مصيبة ملهاش حل لما ربنا يوفق، ومع ذلك بيبعد عن ربنا ازاي يا ابني انت اعمى؟ يعني هو انت يا ابني اعمى؟ انت واقع في مصيبة محدش هيحلها الا ربنا، ومع ذلك عمال تبعد عنه؟ ايه ده؟ فيه دي مشكلة العمى. ربنا يعافيك يا رب من عمى القلب، انه اعمى البصيرة ما بيشوفش. ولو جبنا كده احدنا نفتكر كده ناس كانوا بعيد قوي عن ربنا ورجعوا بقوا سادة، هنلاقي الناس دي كانت بتفكر بقلوبها، بتسمع بقلوبها، بتقرأ بقلوبها. فضيل بن عياض، فضيل بن عياض ده مسميينه عبد الحرمين. عارف يعني ايه عبد الحرمين؟ يعني اعبد رجل في مكة والمدينة. ده في زمن اصلا كان اقل واحد بيصلي قيام ليل مثلا يقوله 100 ركعة ولا حاجة، يبقى هو كانت في عبادته ايه؟ فضيل بن عياض ده كان بيقولوا ان الله عز وجل يجعل على اهل كل زمان حجة منهم، وحجة هذا الزمان الفضيل بن عياض. مجموعة الشباب اللي قدامنا دول، معانا شاب عايش معانا نازل يعمل حاجة معينة في الكهرباء، سلك الكهرباء كهربه مات، ده بقى حجة ربنا علينا كلنا، علشان لما توقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى انت اخبارك ايه؟ يا رب بس انا كنت بعيد. طب بعيد ليه؟ ما انا اقمت عليك الحجة، واحد في نفس سنك مات قدامك، مش دي حجة عليك؟ او كلهم بعيد عن ربنا، ومنهم واحد كان ابعدهم عن ربنا وهو اللي كان بيشدهم دايما لبعد عن ربنا سبحانه وتعالى، والتزم وبقى محافظ على الصلاة، بقى حجة على الناس، بقى حجة عليهم. واحد في عيلة مخدرات وبنات ومش عارف ايه وايه وايه وايه، ومرة واحدة التزم بقى حجة على العيلة دي كلها. ما هو ده بقى حجة عليكم. كانوا بيقولوا في الزمن ده حجة هذا الزمان الفضيل بن عياض. يا جماعة الامام الشافعي والفضيل وعبد الله بن المبارك كانوا اول ما يشوفوا الفضيل بن عياض يروح يبوس ايديه، يروح ده الامام الشافعي يروح يبوس ايد الفضيل بن عياض. مين كان يتخيل ان الفضيل بن عياض ده كان في يوم من الايام حرامي، حرامي قطع طريق، الناس كانت مرعوبة منه وبتخاف منه، ولكن هو مرة واحدة بس فتح قلبه علشان يسمع، ولما سمع بقلبه حياته كلها اتغيرت، وضعه كله اتغير، شأنه كله اتغير. بس انك اسمع بقلبك، فكر بقلبك، حاول تشغل عقلك بقلبك. في يوم بيجهز نفسه يطلع على قافلة علشان يسرق اللي فيها والكلام ده، سمع واحد في القافلة بيقرأ كلام من ربنا سبحانه وتعالى، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. كم مرة سمعتها؟ كثير قوي. بس بودانك الفضيل في المرة دي سمع بقلبه، حس ان الآية دي قلبه قال له تخيل ان ربنا بيقول لك ما حلش الوقت، ما جاش الوقت بقى انك تفوق، ما جاش الوقت بقى انك ترجع. امتى قلبك هيرق؟ امتى ترجع تاني؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قلبه سمع، والله المرة دي سمع بقلبه على طول. شوف شوف بقى على طول هنا بقى سماع الإجابة، قال بلى أنا يا رب. خلاص الوقت قال، قال بلى أنا يا رب، ويتحول. بعد ما هو كان فين؟ كان في أقصى الشمال خالص، راجل حرامي، يتحول بعد كده ان يكون سيد من سادات الدنيا كلها، يبقى حامل الحرمين، والامام الشافعي يروح يطلب على ايديه علم، والامام الحميدي صاحب المسند يروح يطلب على ايديه علم، وابن المبارك صاحب الكتب المعروفه المشهوره في الزهد والورع يروح يطلب على ايديه علم. والنهارده لما نيجي نقول درس نقول قال الفضيل ابن عياض كذا، خلاص. اه ده كله كان فرق بحاجه واحده، انك تسمع بقلبك. سمع بقلبك كل حاجة اتغيرت. هما كانوا عايشين كده علشان كده سادوا يا جماعة. قلوبهم كانت هي مسيطرة عليهم، قلوبهم كانت هي مسيطرة عليهم. كان في واحد مغني في زمن التابعين اسمه زادان، مغني صوته حلو وراجل مع العود، كل شوية عمال يضرب بالعود ويسمع الناس والناس تسمع. في يوم مر عليه عبد الله بن مسعود فسأل مين ده؟ قالوا له ده زادان المغني. فشوف شوف حتى فن الدعوة بتاع عبد الله بن مسعود، وازاي انه تخير الكلمة علشان توصل للإنسان العاصي ده. واحد مغني الفاسق المجرم مش عارف ايه، يا جماعة مش كده مش كده، ارحموهم ارحموهم. والله والله يا ما قابلت ناس مغنيين قريبين قوي من ربنا وبكلمات سابوا الطريق ورجعوا. عبد الله بن مسعود عدى عليه وقام قايل كلمه كان لاول مره زازان بيسمعها، بس مش بودانه بقلبه. عارف عبد الله بن مسعود قال ايه؟ يا ما اطيب هذا الصوت، الصوت ده جميل جدا، وهيكون اجمل ما اطيب هذا الصوت لو كان بكتاب الله عز وجل. صوت جميل جدا، بس لو في القرآن هيبقى أحلى وأجمل وأحسن. الراجل رجع بعد ما كان مغني عمال يغني للناس ويقول أناشيد وأشعار. الراجل ده كان بعد كده يسمعوه بيقول حدثني عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. حياته اتشقلبت لأنه سمع بقلبه. بس حط هامش صغير كده، شوف قد ايه الصحابي كان عنده رحمة بالمعصية باهل المعصية. شوف الصحابي كان عنده فن دعوة ازاي، ما راحش شتمه، ما راحش اهانه، ده راح بيقول له صوتك ده رائع جميل جدا. عارف لو كان في عارف لو كان في في طاعة ربنا، لو كان بقراءة القرآن، شوف كان هيبقى واضح ازاي. مسألة اتغيرت على نفس الشكلة. شاب زيكم برضه في نفس سنكم بالظبط، كان اسمه بشر بن الحارث. بشر بن الحارث ده شاب من الشباب، كل يوم يجمع هو واصحابه ويجيب، هو عنده مغنية كده هي تقعد تغني وهم يرقصوا ويشربوا مخدرات ويشربوا خمور ويشربوا مش عارف ايه، حياتهم كده زي حياة اي شاب النهارده. ياخدوا العربية يشغلوا اغاني، معاهم كوباية حشيش ولا معاهم سيجارتين ملفوفين، وياخدوا جنب. سبحان الله، بشر بن الحارث كان كده، دي كانت حياته، شوية بنات شوية مخدرات وخمور كده، حياته كده. شوف رحمة ربنا، وده اللي أنا بقول عليه إن أعظم رحمة من ربنا، زي ما قلت لك أعظم عقوبة إنه يبتليك بعمى القلب، والأعظم منها إنك تكون أعمى عن العمى. شوف وأعظم عقوبة وأعظم نعمة وأعظم منة إنه يفتح لك قلبك، او يسخر لك واحد يقول كلمة ويسخر قلبك انه يتفتح في الوقت ده علشان يشوفه يسمح. مر عليه رجل من الصالحين، مر على البيت خبط على الباب، البنت فتحت فسألها سؤال هو صاحب البيت ده حر ولا عبد؟ قالت لا طبعا حر، حر طبعا. قال لها والله صدقتي، فعلا صدقتي، لو كان عبدا لاستعمل أدب العبودية مع ربه. سبه مشى. كانت من نعمة ربنا على بشر في الوقت ده أن يفتح الله قلب بشر. قال بشر اتفتح، فلما اتفتح سمع الكلام، الدنيا كلها وراه عمالة تشده وتجيبه يمين وشمال، هو مش هنا، هو عايز يلحق الراجل ده، الراجل اللي بعت لي الكلمة ده ومشى. بشر كان لأول مرة بيسمع لقلبه، بشر كان من شوية بيسمع بودانه، بيسمع معصية ربنا بودانه، بس دلوقتي الأول مرة بيسمع بقلبه. طلع جرش جرش، وقف الراجل قال له تمين والله أنا عبد من عباد الله. قال له أنت قلت إيه؟ عيد علي تاني. قلت سألت صاحب هذا البيت حر أم عبد؟ فقالت عبد، فقالت حر. فقلت لها صدقت والله لو كان عبدا لاستعمل أدب العبودية مع ربه. من يتخيل أن كلمة زي دي يسمعها بشر بن الحارث بقلبه؟ حال بشر يتغير. وبعد ذلك الإمام أحمد يسأل عن الورع، فكان الإمام أحمد يقول سبحان الله، أسأل عن الورع وفيكم بشر؟ أنا أسأل عن الورع وبشر معكم؟ إزاي؟ والله ما كنت أحسب أنني أعيش لزمان أسأل فيه عن الورع وبشر بين أظهرنا. يا بشر شاب ضايع من شوية، يبقى أورع أهل زمانه؟ آه. الوقت اللي كان الزهاد فيه في كل مكان؟ آه. الوقت اللي كان أهل الطاعة فيه في كل مكان؟ آه. الوقت اللي كان الناس فيه لا يطلق عليهم إلا هم عباد بالليل أسد بالنهار؟ أيوة أيوة، لأنه فتح قلبه. افتح قلبك إنك تسمع عن ربنا وإنك تسمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا جماعة بعضهم كان بيتغير حتى بمجرد رؤية، بس لأنه كان عايش بالرؤية بقلبه. مالك بن دينار، مالك بن دينار ده كان شاب من الشباب لا يفيق أبدا من سكره. لما ترجم له الإمام الذهبي رحمه الله في السير يقول وكان رجلا لا يفيق من سكره، واحد ما بيبطلش شرب خمور وما بيفقش. تخيل تخيل، شوف ازاي ربنا يعني ازاي ربنا يفتح له قلبه. قال الإمام الذهبي رحمه الله فماتت له بنت، بنته ماتت، فلما ماتت بنته رأى في منامه رؤيا، شاف رؤيا. الرؤيا أنه رأى أن ثعبانا عظيما يجري من ورائه، وهو بيجري قدام التعبان لحد ما وصل على ذروة جبل، بص تحت الجبل لقى النار والتعبان وراه، فقام من نومه فزعا. فبدأ يسأل يا جماعة الرؤية دي معناها ايه؟ الرؤية دي عاش معاها بقلبه. يا جماعة الرؤية دي معناها ايه؟ فأول غاله يا بش الرؤية دي معناها باختصار ان التعبان ده عملك، وهو بيطردك وهيطردك لحد ما يوصل معاك لمكان انت هتهوي بسبب هذا العمل في النار. فوق فوق بقى، فوق يا مالك. مالك بعد كده يتغير ويتحول ويتبدل ويبقى عابد من العباد، يبقى انسان قريب قوي من ربنا سبحانه وتعالى، يبقى طائع. ليه؟ اصل عاش اللحظه دي بقلبه، عاش الموقف ده بقلبه، ربنا اداله النور البصيره في الوقت ده فشاف الحاجه على امورها صح. مالك بن دينار بعد كده كان لو يتكلم كلمه بيشقلب كان اللي قدامه، وهو بيصلي في يوم، يعني دي قصه كده سريعا، وهو بيصلي في يوم، القصه ذكرها الامام الذهبي وغيره في السير، بيصلي في يوم في بيته نط عليه حرامي، وهو بيصلي انهى الصلاه والتفت الحرامي للص قال له جئت الشيء من امر الدنيا ولا من امر الاخره؟ اذا كنت بتبحث عن شيء من امر الدنيا والله مش هتلاقي في البيت شيء من امر الدنيا، واذا كنت تبحث عن شيء من امر الاخره فقم وتوضا وتعالى وصلي ركعتين. الراجل سمع القران من صوت مالك بن دينار حاله اتشقلب، وكمان سمع الكلمتين دول اتغير. ده حرامي معروف في بغداد، مالك بن دينار ياخده من ايديه ورايحين لصلاه الفريضه مع بعض. الناس يسألوه يا مالك، مالك ابن دينار، مين ده؟ مين معك ده؟ ده الحرامي بتاع البلد اللي دوخ الدنيا. فقال لهم كلمته المعروفة المشهورة: جاء ليسرق فسرقناه. جاي يسرق سرقناه، جاي يسرق منا الدنيا سرقناه من الدنيا للآخرة. يا ليه؟ انه عاش الموقف ده بقلبه، وهو ده الفارق من انسان بيعيش في الدنيا بقلب في بصيرة، وبين إنسان والعياذ بالله عايش في الدنيا بقلب مطموس البصيرة، ما بيشوفش ما بيشوفش. عشان كده بقول لكم أول منزلة لازم نمشي بقى عليها في الدنيا الآن هي المنزلة دي، أول خطوة على طريق ربنا منزلة البصيرة. شوف بس جدد بقى، جدد من حياتك، جدد إنك تشوف بقلبك. نرجع كده لكلام الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، قال: واعلم أن العبد قبل وصول الداعي إليه في نوم الغفلة، قبل ما قلبه يبدأ يتحرك ويبدأ يشوف، هو كان عايش في غفلته، قلبه نائم وطرفه يقظان، قلبه نائم يشغال. الهدف الأساسي العظيم اللي ربنا خلق من أجله القلب إنه يشوف ربنا، قلبه نائم. هو ممكن يكون شايف عيني مفتوحة ومفنجلة كده وماشي وسط الناس، بس قلبه فين؟ قلبه مش هنا خالص، نايم. فصاح به الناصح وأسمعه داعي النجاح، وأذن به مؤمن الرحمن حي على الفلاح. ابن القيم بيقول من الكلام ده ان انت قلبك ممكن رغم انه نايم او في غفلة ممكن يفوق، ممكن يستيقظ، ولكن اذا توفرت الاسباب ليقظة هذا القلب. طب يا ترى ايه هي الاسباب اللي دايما بتوقظ القلب؟ ابن الجوزي بيقول: واول الاسباب اختيار الله لك، ان ربنا يختارك. علشان كده بقول والله من بعد ما سمعت الكلمة دي دايما بنادي وأقول يا رب اختارني، بس إن ربنا يختارك إنك تشوف، إن ربنا يختارك إنك قلبك ده يفوق من النوم بتاعه. بس الله حق لنا جميعا إن تكون دي هي دعوة حياتنا، يا رب اختارنا. الله ما على من على إلا باصطفاء الله له. ربنا بيقول في شأن الصحابة: كل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قال ابن عباس: هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اختارهم الله لصحبة نبيه. بس خلصت. إن ربنا يصطفيك ويجتبيك ويمن عليك بأعظم نعمة، وأعظم نعمة من الممكن أن يمن بها على العبد، إنه يديك نور في قلبك فيبدأ قلبك يفوق، يبدأ يتحرك. قال ابن الجوزي رحمه الله: وأول هذه الأسباب اختيار الله لك، فإذا أراد الله بك شيئا هيأ لك الأسباب. إذا رأى الله تبارك وتعالى بك خيرا هيأ لذلك الأسباب. تبقى ماشي في الشارع تسمع صوت واحد بيتكلم في درس، تتكعبل فيه، تتكعبلت فيه، تخش المسجد تسمع كلمة، حالك يتغير، والله حالك يتغير تماما. انك تكون ماشي على طريق، والله انا يوم الثلاثة اللي فات وانا راجع من القناة، كنا راجعين من طريق، كنا في كذا مشوار داخل القاهرة وراجعين من طريق، طريق بقى ايه الكورنيش، كانت المظاهرات بتاعة النصارى عند مزبيرو، فالطريق كان مقفول، فلفينا ورجعنا من طريق تاني. شوف تقدير ربنا، شوف تقدير ربنا، تلف وترجع من طريق تاني خالص، واحنا ماشيين طبعا على تقريبا 140 ولا حاجة، تفاجأ قدامك مرة في وسط الطريق بصخرة قد كده، بصخرة قد كده، وتاخدها والعربية كانت تتقلب بينا، كانت حاسة يعني سبحان الله، يعني من يعني ركننا بجنب، يعني احنا ركننا في جنب، بس انا اول حاجه قلتها والله دي رساله من ربنا بيقول لي فوق بقى، فوق بقى، خد بالك بقى، ده انت ممكن في لحظه ما تبقاش هنا خالص، تخرج من الدنيا للاخره، تلاقي ربنا بيهيئ لك الاسباب. خد بالك انت ممكن في اللحظه دي تموت، انت جاهز مستعد؟ حتى قدامك تشوفها بعينيك، شوفها بعينيك، ممكن انت بنفسك تشارك في الحادثه دي، يعني حادثه عربيه اتقلبت في الميه بتغرق وانت بايديك شايل شباب بيموتوا وبتطلعهم الاسعاف. ايه بس الخطير بقى انك تكون اعمى، زي ما قلت لكم في الخطبه قبل اللي فاتت، واحنا راجعين برضو من القناه شفنا حادث عجيب، جينا راكبين موتوسيكل ورا بعض، واخد بالك، فردت الموتوسيكل الورانيه ضربت، الموتوسيكل اتقلب، على شمالهم عربيه مقطوره واحنا كنا اول عربيه وراها، فانا شايف المنظر، اخ زميلنا اللي كان سواق بيقول لي شايف اتنين تخيل ماشيين بالموتوسيكل مثلا على 80 90 100 ومره واحده بيتقلبوا وعاملين زي الشوال عماله تتدحرج على الارض كده، وانا شايفه بعينيا الراجل عمال يعمل لي كده، عمال يعمل لي كده، واخد بالك، وعمال يتدقلج على الارض، واهم حاجه عنده يعمل العربيات اللي وراه ايه كده، خدت بالك، شايف الموت بعينيه، واحنا دايسين فرامل على اخر حاجه معانا، وناخد يمين والحمد لله نفاديهم، واخد بالك، والموتوسيكل وراهم وما اتقلب قدام الموتوسيكل، والموتوسيكل بيجري وراهم وبيجري قدامه، والله العظيم العربيات كلها جايه شافت الموتوسيكل عربيات بدات تهدي، وده برضه عمال يعمل العربيات كده، والله العظيم شوف العمى بقى لما بيوصل الانسان بيوصل لاي درجه، والله العظيم شلنا اللي كان متعور واتكسر وشلناه وخدناه في جنب، وده قام الحمد لله كان كويس مفيش فيه اي مشكله، والله عارفين ايه اول حاجه عملها، والله ما اتكلم وقال الحمد لله، اول حاجه عملها طلع علبه السجاير وحط السجاير بقه وبيشرب سيجاره، تخيل انت بقى، ده الانسان لا يريد الله به خيرا، لو كان يريد به خيرا وهو اهل الخير اللي ربنا يديهوله كان اول حاجه عملها الحمد لله. يا ابني ده انت بعينيك الان شايف الموت العرب، احنا كنا هنهرسهم، ده انت ايه اللي بيحصل ده؟ فإن ربنا يرى بك الخير ويرى فيك خير، إنك أهل إنه يفتح عليك ويديك نور البصيرة. قال ابن الجوزي رحمه الله: وأول هذه الأسباب اختيار الله لك، فإذا أرادك الله لأمر هيأ لك الأسباب غصب عنك، غصب عنك في لحظة من اللحظات تلاقي ربنا يسر لك شيء يهز قلبك يفوقك، هيأ له الأسباب. ثم استشهد على ذلك بقول الله عز وجل في شأن الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك، ثم تلا قول الله عز وجل: ثم تاب عليهم ليتوبوا. هم من البداية ما تبوش، ولكن هيأ الله لهم الأسباب، هيأ الله لهم الأسباب، فتاب الله عز وجل عليهم فرقت قلوبهم وندموا على ما صنعوا وجاءوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ليعلنوا توبتهم ليتوب الله عليهم مرة ثانية. فتوبتك محفوفة بتوبتين من ربنا سبحانه وتعالى، توبة بأن هيأ الله لك الأسباب لتتوب، ثم بعد ذلك تاب عليك ليغفر لك الذنب. يبقى أول شيء من الأسباب اللي دايما بتدي للقلب نور البصيرة اختيار الله لك. الواجب العملي ما تنساش انك دايما تدعو الله سبحانه وتعالى، قول يا رب اختارني ان انا اكون من عبادك المخلصين المخلصين، ان ربنا يهيئ لك الاسباب، يهيئ لك الاسباب. وزي ما كنت قلت لكم في قصه يوسف قبل ذلك، يوسف عليه الصلاه والسلام ربنا هيئ له الاسباب ليبتعد عن الفاحشه، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال، هو ده مساله بقى تهيئ النفس، ان ربنا يهيئ لك الامور والاسباب علشان انت تخرج من الازمه دي. قال الله سبحانه وتعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. يبقى مش يوسف اللي صرف عنه السوء ولا الفحشاء، ولكن الله تبارك وتعالى هو الذي هيأ له الأسباب، هو الذي قذف في قلبه أن يقول معاذ الله، وقذف في قلبه أن يقول إنه ربي أحسن مسواي، وقذف في قلبه أن يقول إنه لا يفلح الظالمون، وقذف في قلبه أن يطرق الباب ويجري سريعا واستبق الباب، وهو الذي هيأ له الأسباب حتى يقول: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. هو اللي يصل له الأسباب دي كلها. بس أنت ربنا يختارني لما تكون أهل الاختيار ربنا ليك، لما تكون أهل اختيار ربنا ليك. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى موضح انه كيف هيئ ليوسف الاسباب، وضح الله تبارك وتعالى لماذا هيئ الله ليوسف الاسباب. قال الله تبارك وتعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين، اي الذين استخلصناهم. يبقى هنا هو لانه يعني ربنا اصطفاه، لان ربنا سبحانه وتعالى اختاره صرف عنه السوء. طب ليه ربنا يصرف عنه السوء؟ توضحها القراءة الاخرى للآية. قال الله: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين. مش المخلصين، المخلصين، دي القراءة الثانية، لانه كان مخلص. ومن هو المخلص؟ من هو المخلص؟ الذي يعامل ربه تبارك وتعالى في سره كما يعامله في علانيته. هو العبد الذي أخلص قلبه من كل شائبة تشوب روح العبودية في قلبه. هو كل عبد نزع من قلبه شيئا يعكر عليه صفو الأنس بربه. هو ذا المخلص، هو ذا المخلص. شف اللي يعكر فيما بينه وبين رب الشال ورمى ورا ظهره. يبقى أول شيء يعطيك نور البصيرة في قلبك حتى يكون هذا القلب قلب بيشوف ويسمع ويرى، اختيار الله لك. وهذا الاختيار لا يكون أبدا إلا إذا كنت أهلا لهذا الاختيار. لك رصيد عند ربنا فاختارك الله، اصطفاك واجتباك واستخلصك سبحانه وتعالى. وأما السبب الثاني فهي فكرة في عقل صاحبها ترهوده، كما قال ابن الجوزي رحمه الله. فكرة تفضل تروضك، زي الأفكار اللي احنا سمعناها الآن من كثير من الناس اللي تابت وأعلنت توبتها، زي الفضيل وبشر ومالك وغيرهم. هي فكرة سيطرت على عقله وسيطرت على قلبه، وهيأ الله لها الأسباب. الفكرة دي آية، انت دخلت المسجد سمعتها، طلعت بتركب عربيتك بتشغل إذاعة القرآن الكريم اتردد التاني، ترجع بيتك تتردد التالت، تلاقي بالفعل ان الآية دي هي اللي بتتردد عليا كتير، الآية دي اللي بتتردد عليا كتير. تفاجأ دلوقتي واحد زميلك جنبك مات وانت شيلته بايديك، زي الاخ اللي كان في كلية طب بيطري، بيقول لي انا قاعد جنب زميلي، قاعد جنبه مرة واحدة يقول له انا حاسس ان مش عارف اتنفس، بيقول شيلته على ايديا وشيلته وديه مستشفى التأمين الصحي. قبل ما نوصل كان الرجل مات، قبل ما نوصل كان الشاب مات على ايديا. فكرة تسيطر عليك، الفكرة دي تسيطر عليك، ولما تسيطر عليك تقودك كده انك لحد انت تفضل ساكت. ارجع بقى توب، استغفر ربك. الفكرة التي تالي ذلك، امر الذي يلي ذلك، وبه يحرك الله قلبك الفكرة الثالثة أو السبب الثالث اللي بيه قلبك يبدأ يتحرك، حالك أنت مع ربنا سبحانه وتعالى، حالك أنت مع ربنا سبحانه وتعالى. العايز دائما قلبه يتحرك، يربط القلب ده بطاعة، يربط القلب ده بعبادة، لأن القلب ده بيتحرك دائما مع الطاعة والعبادة. عارفين لو في واحد مات وقلبه وقف، أول ما بيروح الجامعة أو المستشفى بيصعقوه عشان يبدأ القلب يفوق تاني. القلب كده، القلب كده، القلب اصلا طبيعته كده، طبيعته دايما انه عايز حاجه دايما تزعجه فوق فوق ارجع. علشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم دايما بيقول لك انا عندي اصول لو مشيت عليها قلبك هيرجع، قلبك هيفوق، قلبك هيتحرك. منها واحد، حاول دايما تحرك قلبك برؤيه المرضى في المستشفيات، بزياره القبور. بعض الناس بيقول انا رحت القبر وما اتحركتش، قلبي ما اتحركش، خلاص روح المستشفى شوف اللي بيتألم واللي بينزف واللي مش عارف ايه، روح شوف الناس في المستشفيات عاملين ازاي، خش قسم الحروق، خش قسم السرطان والعياذ بالله، شوف الناس دي حواليها عامله ازاي، قلبك يرق. شيء كده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: الا اني قد نهيتكم عن زياره القبور، الا فزوروها لي يا رسول الله؟ قال: فانها ترقق القلب وتدمع العين وتذكر بالاخره. حاول دايما انك تكون محافظ دايما على صلاتك، لان الصلاه دي سبب ان قلبك ده يفوق. هي عباره عن صدمه بتفوق القلب، كل يوم بتاخد 5 صدمات كهربائيه في قلبك عشان قلبك يفوق، يبدا يشوف صح ويسمع صح، عشان كده كان النبي قال ان كل انسان هيخالف الخمس مرات دولا وهيبعد عن الخمس مرات دول والعياذ بالله قلبه بيروح منه هو شاغل باله. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول ايه، ونختم ان شاء الله بالحديث ده قبل الاذان. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يتخذ احدكم السائمة فيرعى بجوار المسجد، واحد عنده شوية ابل وبقر وغنم جنب الجامع كده حاططهم كده ياكلوا من الحاجات اللي طلع في الارض وكده جنب المسجد، فيصلي الجمعة والجماعة ثم يقول في نفسه ألا اتخذت لسائمتي مكانا هو أكلأ من هذا، مكان العشب فيه أكتر من كده، فينطلق يبدأ يبعد عن المسجد. شوف قلبه إيه اللي بيحصل، فيترك الجماعة ويصلي الجمعة، ثم يقول ألا اتخذت لسائمتي مكانا هو أكلأ من هذا، فينطلق فيترك الجمعة ويترك الجماعة، فيختم الله على قلبه ثم يكتب في المنافقين، قلبه تغلف والعياذ بالله. احنا عايزين قلوبنا معانا، انا قلبي على الطريق ميت ما بيشوفش، صدقني هتخسر كتير. عارف ليه؟ لان الطريق الى الله تبارك وتعالى لا يقطع ابدا بالابدان وانما يقطع بالقلوب، فمن حسن قلبه في الدنيا وجعله قلبا حيا يسمع به ويرى فهذا هو الموفق السعيد الذي عناه الله عز وجل بقوله يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. ارجع بقى اربط الآية دي بأول الدرس علشان تقارن بين صاحب عمل قلب وصاحب سليم القلب علشان تعرف ان الفارق بين الاثنين كبير جدا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. دايما بنخلي كده الوقت من الأذان والإقامة ان شاء الله للأسئلة اللي دايما بتيجي على مدار الأسبوع. الأسئلة كانت كتير فنحاول اخد جزء يسير منها ان شاء الله. مسألة أختك كانت بتسأل نذرت نذرا ولم أستطع الوفاء بهذا النذر ماذا أصنع؟ الأصل في العبد إذا نذر نذرا أن يوفي بهذا النذر، كما قال ربنا تبارك وتعالى في شأن عباد المؤمنين يوفون بالنذر، يوفون بالنذر. يبقى من صفات المؤمن إذا نذر نذرا أنه لازم يوفي بهذا النذر. اللهم إلا إذا عجز، فإذا عجز الإنسان أنه يوفي بهذا النذر لظروف ما، مثلا واحدة نذرت مثلا اللي هي تصوم مثلا 10 أيام لله وبعد ذلك أصيبت بمرض فلم تستطع الوفاء بالنذر، ماذا تصنع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين، كفارة النذر كفارة يمين. فلينذر نذر ويعجز عن الوفاء بهذا النذر عليه أن يكفر عن هذا النذر بكفارة، وكفارة هذا النذر كفارة يمين. عايز بس أحط نقطة صغيرة خالص كده ما كانتش في السؤال بس لازم اوجه نظر الناس لها. يا جماعه احنا نذر نوعين او نذر ثلاث انواع. في نذر مباح، النذر ثلاث انواع. في نذر مباح، انا ربنا الحمد لله من علي بالذريه او من علي بالنجاح او من علي بنعمه معينه فقلت نذر لله ان انا اصنع كذا، ده نذر مباح. في نذر ثاني مكروه، والنذر المكروه ده اللي دايما منتشر على اسئله كتير جدا من الناس، يا رب لو شفيت ابني أنا هعمل كذا، يا رب نذر علي لو حصل كذا أعمل كذا ولو حصل كذا أعمل كذا. الحكم إيه؟ ده اسمه نذر مكروه، إن أنت بتعلق فعلك للطاعة على شيء معين وده نذر طبعا مكروه. النذر الثالث هو النذر الحرام، إن الإنسان ينذر أن يصنع معصية معينة وده اسمه النذر الحرام، لا يجوز أبدا للإنسان أن يوفيه. فالنذر المباح والنذر المكروه وجب على الإنسان أن يوفي بهذا النذر. والافضل طبعا ان استثني، وده كانت السؤال الثاني على فكره. كانت واحده بتسال بتقول حلفت واستثنيته فهل علي قضاء؟ واحده معنى الاستثناء في اليمين ان هي تقول والله مثلا انا هروح لخالتي بكره ان شاء الله، فمعنى ان شاء الله ده بنسميه الاستثناء في اليمين، وده كان السؤال الثاني. وهو في النذر واحد، يعني حكم النذر واليمين في الاستثناء واحد، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف فاستثنى فإن شاء فعل وإن شاء ترك. دي حاجة بقى لحريتك، طالما انت قلت معلقة على المشيئة، عايز تفعل افعل، عايز تترك تترك. ونفس السؤال برضو جاي في باب اليمين، ان واحد بيقول انا حلفت على زوجتي ان هي ما تروحش عند والدها، اعمل ايه؟ هل يا ترى اوفي باليمين ولا اسيبها تروح عند والدها ولا اعمل ايه؟ نقول عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفيه قال اذا حلف على احدكم على شيء وكان الخير في غيره فليأتي الخير وليكفر عن يمينه. مسألة قطيعة انك تحلف على زوجتك ما تروحش والدها دي قطيعة رحم وانت تأثم بها، والخير كل الخير ان زوجتك تصل والدها ويكون في صلة رحم بين الاثنين. فانت على طول اذا حلفت على حاجة وكان الخير عكسها قولا واحدا كفر عن يمينك، كفر عن يمينك وخلي وفعل الخير او خلي زوجتك تفعل الخير. هو الدكتور حسن بيذكر بحديث في مسألة النذر ان لا ينبغي ابدا الانسان انه ينذر ويعلق النذر على شيء معين، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النذر لا يغني من القدر شيئا وانما يستخرج به من البخيل. انا افتكر زمان وانا صغير كده كنت قاعد مع ناس مثلا بيتفرجوا على ماتش مثلا اهلي زمالك، يا رب نذر علي لو جاب جول دلوقتي انا هعمل كذا. النذر لا يقدم او يقدم او يؤخر في مسألة القدر، شيء ربنا قدره النازل مش شويه يخلي ربنا يعمل لك اللي انت بتحبه ولكن يستخرج منه الخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مساله الرجل قال لامراته الحقي باهلك العيش بيننا وبين بعض اتقطع، هل هذا يعد طلاق؟ ده عندنا في الشرع بنسميه الطلاق الكنائي. الطلاق عندنا له عده تقسيمات، من بين هذه التقسيمات ان الطلاق عندنا بيقسم لقسمين، طلاق صريح وطلاق كنائي. اما الطلاق الصريح ان واحد يقول لزوجته انت طالق، ده طلاق صريح بيقع فورا اذا طبعا انتفت الموانع. اما اذا واحد قال لمراته كلمه محتمله تحتمل طلاق وتحتمل غير طلاق، واحد قال لمراته العيش بينه وبين بعض اتقطع خلاص انا ما عدتش قاعد معاك انت روح عند اهلك، كلمه روح عند اهلك دي لها ممكن تاخد سبيل الطلاق ممكن تاخد سبيل ايه ان هي تروح عند اهلها. وده حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج ابنة الجون وقالت أعوذ بالله منك قال الحق بأهلك وكان يريد طلاقا فطلقها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قصة كعب بن مالك لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له فارق أهلك قال أطلقها يا رسول الله، قال لا بل فارق، فقال لها الحق بأهلك. فالكلمة اتكررت مرتين، كانت مع النبي طلاق وكانت مع كعب بن مالك ايه فراق الى ان ينزل توبة من الله سبحانه وتعالى عن مسألة كعب بن مالك. فالطلاق الكنائي بيرجع فيه لنية الزوج، اذا كان ينوي الطلاق تقع طلقة واذا كان لا ينوي الطلاق فلا تعد شيئا. طيب لو ان رجلا قال لامرأته انت علي حرام، كلمة انت علي حرام لها فيها اقوال كتير جدا لاهل العلم، بعضهم عدها من الطلاق الكنائي وبعضهم عدها ظهار وبعضهم عدها يمين وبعضهم عدها من اللغو. دي اقوى اربع اقوال في المسألة. اللي قال دي تعد ظهار لان ربنا سبحانه وتعالى يعني ذكر ايات الظهار في اول سورة المجادلة او المجادلة، ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم، انت حرمتها عليك تحرمها عليك ليه وهي محللة لك، وربنا ذكر عقوبة الظهار. وبعضهم علقها باليمين واستدلوا باوائل سورة التحريم، يا ايها النبي لما ها تحرم اهو تحرم ما احل الله لك. في الايه اللي بعدها ربنا قال له ايه قد فرض الله لكم ايه تحله ايمانكم. وبعضهم قال ده دي خاصه بمساله الطلاق الكنائي، وبعضهم قال ان هي ده لغو يمين، واحد قال لمراته انت حرام، طب هي حرام ده حلال بتاعته حلال حلاله. فالراجح والله اعلم كما قال بعض العلماء المحققين في زماننا ان كلمه انت علي حرام بيرجع فيها نية الزوج انت بتقصد ان الاربع دول ماشي. طيب بيقول رأيت في المنام أنني أجامع ولكنني لم أرى منيا فهل علي الغسل؟ الحكم عندنا بوجود المني، إذا وجد وجب عليك الغسل. وثبت عند أبي داود وأحمد وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يذكر احتلاما يذكر أنه هو شاف في المنام شيء ولا يرى أثرا، مش شايف أثر المني، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا غسل عليه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجل لا يذكر احتلاما مش فاكر هو شاف حاجه اصلا ولكن يجد الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليه الغسل. وده حديث انما الماء من الماء، انما الماء اي ماء الغسل، من الماء اي ماء الجنابه، فاذا وجد ماء الجنابه وجد ماء الغسل. بعضهم يقول استيقظت في ليله بارده وانا في الجيش ولا استطيع تسخين ماء وكنت جنبا فهل لي ان اتيمم؟ التيمم له اشياء تبيحه، هم ثلاث اشياء. حاجة الاولانيه فقد الماء، اذا فقدت الماء خلاص اتيمم. الحاله الثانيه وجود مرض يمنعك من استخدام الماء، زي مثلا بعض امراض الحقوق، واحد محروق والعياذ بالله وصعب جدا انه في ميه تنزل على جسمه، فالمرض اللي يمنعك من استخدام الماء توجه على طول مباشره للتيمم. الحديث الذي رواه ابو داود واحمد من حديث جابر، خرج اصحاب النبي في سفر فاصاب راس واحد منهم حجر فشج فنام فاحتلم فقال لاصحابه هل تجدون لي من رخصه في ان اتيمم، انا واحد دماغي مفتوحه والدم بينزف وجنب اغتسل وانا معايا ميه. قالوا لن نجد لك رخصة في أن تتيمم ومعك الماء، فاغتسل فمات. فقال النبي قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم. فالمرض اللي يمنع من استخدام الماء على طول اتيمم. الحالة الثالثة وجود البرد الشديد وانت عاجز عن وجود الماء الساخن. زمان كنت اول ما بدات اطلب فقه واتعلم الفقه كنت اقول يعني خلاص بقى في سخانات في البيوت، لازمتها بقى ايه التشدد في الاحكام الفقهيه دي. ولكن سبحان الله الواحد لما بدا يقدم شويه في طلب العلم ويطلب علم اكتر بدا يفهم ان ربنا لما بيكلمنا بالشرع ما بيكلمنيش انا اللي عايش في بيتي وعندي سخان في البيت وسهل ان انا اغتسل في اليوم البارد، ولكن زي ما ربنا بيكلمني وانا عندي سخان في بيتي بيكلم الراجل اللي قاعد في الصحراء وما عندوش سخان، وبيكلم الشاب اللي قاعد في الجيش وما عندوش سخان. فعندنا طبعا حديث عمرو بن العاص لما خرج في غزوة ذات سلاسل وأصابته جنابة وهو نائم، فلما استيقظ قال فذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، أنا تيقنت أنه لو اغتسل في هذا الوقت هيموت من شدة البرد. قال فتيممت وصليت بأصحابي، فلما عدنا أخبر الصحابة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم بفعل عمرو، فقال يا عمرو أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ فذكر له قول الله يا رسول الله خشيت أن اغتسلت أن أهلك، وتذكرت قول الله ولا تقتلوا أنفسكم، فما زدت إلا أن تيممت وصليت بأصحابي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا في أصول الفقه ضحك النبي ده بنسميه إيه؟ إقرار. النبي أقر، أقر على الفعل. طيب لا هو جنب، قال هو جنب. هو بيقول خشيت ان انا اغتسل من شده البرد. عاوز اتوضى بس يعني ما كانش جنب، ولكن لا شديد البرد شديد جدا مش عاوز اتوضى. والله هو هنا على طول الضروره تقدر بقدرها. البرد اذا كان هيمنعه فعلا من استخدام الماء سواء بقى وضوء او غسل يتيمم. الضروره تقدر بقدرها. طيب هل الاستخاره متعلقه بالرؤيه؟ الاستخارة صلاة الاستخارة تتعلق برؤية؟ لا، ليس هناك أي تعلق بين الاستخارة وبين الرؤية. الاستخارة حاجة ورؤية حاجة. للأسف أصبح عند كتير من الناس إن أنا أصلي الاستخارة وبعد كده أنام، لأن أنا لو نمت أشوف بقى الرؤية. طيب مثال، أنا بحب واحدة وعايز أتزوجها وهموت عليها وأبويا مانع ولو طلب أصلي الاستخارة، لما بنام هشوف إيه؟ إن أنا وهي في الكوشة. لا، دي الاحلام ما بناخدش منها شرح، ما بناخدش منها دين. علشان كده نقول اخطا اللي بيظن ان الاستخاره متعلقه بالرؤيه، متعلقه بالرؤيه بتاعت بالليل. لا، الاستخاره هي تيسير من الله او تعسير. تيسير من الله او تعسير، انت بتصلي استخارتك وبتتوكل على الله، لقيت الامور ميسره، هذا دليل فضل وخير ان شاء الله تبارك وتعالى. ممكن. طيب حكم الصلاة في مسجد فيه قبر، نفرق بالنسبة للصلاة اللي فيها قبر، وبعد كده أخذ آخر سؤال إن شاء الله وننطلق إن شاء الله نصلي إن شاء الله. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ابتداء أن إنسان يدفن في المسجد، لأن المسجد مكان عبادة مش مكان ترب. الإنسان لو مات يدفن فين؟ يدفن في المقابر. ما ينفعش حد يدفن في المسجد، لن نقيم مسجد على المقابر ولا ندفن واحد داخل المسجد. ده الأصل. وعندنا طبعا أحاديث في مسألة كثيرة جدا، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وعندنا حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت شد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد يحذر ما صنعوا. علشان كده الصحابة رضوان الله عليهم لما النبي صلى الله عليه وسلم مات وقالوا ندفنه في مسجده، أبو بكر نهاهم. والأثر اللكائي وابن نعيم وغيرهم بإسناد صحيح أن أبو بكر رضي الله عنه اختلف الصحابة في مدفن النبي صلى الله عليه وسلم ندفنه فين، فمن قائل يقول ندفنه في مسجده، فقال أبو بكر والله ما يكون، فإنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. قالوا إذا ندفنه في البقيع مع أصحابه، فقال أبو بكر والله ما يكون، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قالوا إذن أين ندفنه يا أبا بكر؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بالنبي يموت إلا ويدفن حيث مات. فدفن النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ في مسجده؟ فين؟ في بيت عائشة. فدفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة حيث مات صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن أقوال الجمهور جماهير العلماء أو الأقوال عامة بتدور بين قولين. قول يقول بالتحريم، وده قول الجمهور، بتحريم الصلاة في مسجد فيه قبر. وخالف في ذلك بعض أهل العلم وقال الصلاة في مسجد فيه قبر مكروه كراهة شديدة، ده الحكم الشرعي. يعني يجوز لنا أن احنا نطلع نقصر أضرحة؟ يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز، مش بتاعتي ولا بتاعتك. أو صلاة الجنازة. حاضر. مش بتاعتي ولا بتاعتك، لا بتاعتي ولا بتاعتك ان احنا نقصر قبور او ننكر انكار باليد. احنا ناس بنعلم الناس الدين باللسان. انكار اليد ده مش بتاعي، بتاع مين؟ بتاع الحاكم ولي امر المسلمين، هو اللي يغير باليد، انما انا اغير باللسان. اقول للناس ده غلط، اقول للناس ده صح. بالنسبة لصلاة الجنازة في هذه المساجد لا بأس، لا بأس بصلاة الجنازة فقط في مثل هذه المساجد. فلقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجنازة في القبور، صلى الجنازة في القبور. المرأة السوداء التي ماتت وكانت تقوم المسجد، كانت قائمة على أعمال المسجد، هذه المرأة لما ماتت دفنت بالليل، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر بموتها فلم يصلي عليها. اللي حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في اليوم الثاني وقام على قبرها واستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة وصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب سؤالين ونختم إن شاء الله، ماشي ولا نصلي؟ طيب يا شيخ سبحان الله، لي ذنب كلما تركته عدت إليه دون إرادتي رغم معرفتي بعقوبته وأنني قد طيب وأجد ربنا سبحانه دائما بيوفقني العمل الخير، فهل هذا استدراج؟ طيب بص، عايزين ناخد بالنا من حاجة مهمة قوي. هو بيقول ان هو واقع في ذنبه كل ما يتوب يرجع له، ومع ذلك ربنا دائما بيوفقه للخير، فده معناه استدراج؟ لا، ده معناه ان ربنا بيحبك. وياريت انت بقى طالما ربنا بيحبك تشوف انت ازاي تقلع على الذنب. مشكلتنا احبابي ان انا تبت عن الذنب، ولكن كل اسباب الذنب لسه معايا انا ما تبتش منها. مثال، انا معايا رصه اسماء على التليفون بتاعتي، على التليفون بتاعي فيه اسماء بنات معايا في الجامعه واسماء معايا بنات في النادي ومبالغ مش عارف ايه والكلام ده، جميل. وعندي ايميل على النت، عندي ايميل على النت، الايميل ده كل بنات الدفعه عارفينه، وانا ذنبي ان انا كل شويه اكلم بنات واعمل علاقات مع بنات والكلام ده. فانا ارجع اقول خلاص انا هتوب الى الله سبحانه وتعالى وهستغفر وما عدتش هعمل الذنب ده تاني وما عدتش اكلم بنات لان ده حرام، ربنا ما يرضاش كده. طيب انا كده تبت منين؟ من الذنب. ولكن انت تليفونك لسه مع البنات وارقام البنات معك، الميل بتاعك لسه البنات عارفينه، توب من الذنب وتوب من اسباب الذنب. غير الايميل بتاعك، مش اقول لك شيل الايميل، لا غير الايميل بتاعك، رقم التليفون بتاعك غيره ومحدش يعرفه، امسح كل البنات، اسماء البنات اللي كانت عندك، غير نفسك. يعني بمعنى ان انت شوف ايه الاسباب اللي بتخليك تقع في الذنب وشيل الاسباب. زي بالظبط قاتل المئات نفس، قاتل المئات نفس مشكلته ان كان بيتوب من الذنب بس اسباب الذنب كانت ايه؟ موجوده. يعني هو لما راح للعبد في اول مره كان عايز يتوب ولا مش عايز يتوب؟ اهو تايب من الذنب، ولكن لما قال له لا ذبحه كامل بالمئه. ولكن العالم فاهم، فاهم كويس قوي، قال له انت تبت من الذنب بس لسه الاسباب اللي حواليك دايما بتدفعك للايه؟ الذنب، انت لسه ما تبتش منها. طب ايه الاسباب اللي كانت بتدفعه للذنب؟ الشله اللي حواليه، الشله اللي حواليه. فقال له ايه؟ اترك ارضك فانها ارض سوء، سيب الارض دي خالص لان دي سبب الذنب، تب من السبب واذهب الى ارض كذا فان فيها قوما يعبدون الله تبارك وتعالى. يبقى انا عايزك لو في الذنب شوف اسبابه اللي بتدفعك للذنب ايه، واترك الاسباب ان شاء الله ربنا يكرمك باذن الله. قوله تعالى فان لم تصرف عني كيدهن اصب اليهن. هل من ممكن ان تخرج ايضا ان هذا المعنى يتمثل في اصدقاء السوء والمواقع الاباحيه والفضائيات الساقطه وكل معصيه وكل ذنب؟ بالظبط بالظبط بالظبط، ان الانسان مننا ضعيف قدام الفتنه، ضعيف طول ما هو. ودي بقى يعني سبحان الله دي تكميل للسؤال اللي فات. وكل ما الانسان مننا عايش وسط واقع سوء، الواقع ده هياخده لمعصيه ربنا. فما شاء الله كويس جدا ان الانسان مننا لما يحب يتوب من الذنب يغير الواقع اللي بيدفعه لهذا الذنب. وده بالضبط هو ده اللي موجود في قصة ايه؟ في قصة قاتل المائة نفس. سيب الواقع اللي دايما بياخدك للذنب واطلع لواقع تاني، واقع بقى يجدد الإيمان في قلبك، ينعش الإيمان في قلبك، يقربك من ربنا أكتر وأكتر. اكتفي إن شاء الله بهذا القدر، ونكمل بإذن الله تبارك وتعالى الجمعة القادمة المنزلة الثانية من المنازل التي هي على طريقنا إلى ربنا تبارك وتعالى بعد منزلة البصيرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.